القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عندما بلغ العقاد 70 من عمره، سأله الأديب الراحل طاهر الطناحي: هل لا تزال تحب الحياة اليوم كما أحببتها بالأمس؟ فأجاب العقاد: لم يتغير حبي للحياة، ولم تنقص رغبتي في طيباتها، ولكنني اكتسبت صبرا على ترك ما لا بد من تركه، وعلما بما يفيد من السعي في تحصيل المطالب وما لا يفيد، وزادت حماستي الآن لما أعتقد من الآراء، ونقصت حدتي في المخاصمة عليها لقلة المبالاة بإقناع من لا يذعن للرأي والدليل. ثم يقول العقاد: وارتفع عندي مقياس الجمال، فما كان يعجبني قبل 10 سنين لا يعجبني الآن، فلست أشتهي منه أكثر مما أطيق. كنت أحب الحياة كعشيقة تخدعني بزينتها الكاذبة وزينتها الصادقة، فأصبحت أحبها كزوجة أعرف عيوبها وتعرف عيوبي، لا أجهل ما تبديه من زينة وما تخفيه من قبح ودمامة، إنه حب مبني على تعرف وفهم. وسأله طاهر الطناحي بعدها: هل ظفرت بما كنت تريده من الحياة؟ وهل كان لك هدف خاص حاولت أن تبلغه فبلغته؟ فأجاب العقاد: كل ما كنت أريده وأطلبه من الحياة لم أبلغه، ولا أرى أن أحدا بلغ كل ما طلب. وأما هدفي في الحياة فكان في الصبا أن أتولى القيادة العسكرية، ثم تحولت أو خيل إلي أنني أتحول إلى طلب العلوم الزراعية، وأن ألتحق بمدرسة الزراعة في ذلك الحين. ثم تبين لي من مراجعة نفسي مراجعة دقيقة أن وراء الطموح إلى القيادة العسكرية وإلى العلوم الزراعية باعثا هو حب الأدب. ثم يقول: وإذا لم أجد خيرا من حياتي الماضية فأنا مضطر أن أعيشها بخيرها وشرها، وأنعم بما فيها، وأنا على كل حال راض عن الحياة كل الرضا. ويحكي العقاد عن صفاته الشخصية فيقول: أعترف أنني مطبوع على الانطواء، ولكني مع هذا خال بحمد الله من العقد النفسية الشائعة بين الكثيرين من أندادي في السن ونظرائي في العمل وشركائي في العصر الذي نعيش فيه، وأنا أميل إلى الصداقة وأكره العداوة، ولكني لا أعرف التوسط في كليهما، سواء في إبداء الرأي أو العلاقات الشخصية، وأنا أعمل عن حب لما أعمله، وأحب أن أعترف بمسؤوليتي، ولا أحمل أحدا مسؤولية كتابتي أو آرائي، وأميل إلى التنظيم والمثابرة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.